أن الصلاة الجماعة هي نفس الصلاة للمنفرد، إلا أنهم إذا كانوا جماعة تختلف صورها، ولا بد لها من حالات، فلا بد منها أن يصطفوا خلف الإمام، ولا بد منها أن يرفع صوته والإمام يسمعهم التكبير ويسمعهم القراءة. فصلاة الجماعة الأحكام هذا يتعلق بالإمام ويتعلق بالمأمومين أيضا، مثلا وجوب الاستماع إذا قرأ الإمام لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ويجب عليهم متابعة الإمام في الركوع وفي السجود، لا يجوز لهم أن يتقدموا عليه ولا يجوز أن يتأخروا عنه كثيرا. فهذه كلها تتعلق بصلاة الجماعة، فهذا من باب التجوز قولهم صلاة الجماعة، لأن الصلاة هي لكنها تختلف إذا كانت جماعة، يعني بيان الحكم الذي يتعلق بالجماعة إذا أدوا الصلاة جميعا، فهذا هو المراد الأحكام التي. فهذا صلاة الجماعة لا بد لها أن ينادى لها ويخبر الناس بالوقت ويجتمعوا في المسجد أو في أي مكان من الأمكنة إذا ما لم يكن لديهم مسجد، ولا بد أن يتقدم عليهم الإمام، ولا بد أن يكون صفوف الرجال هي التي تليه ثم الصبيان ثم النساء. فالصلاة الجماعة لا بد لها من ترتيب زيادة على صلاة ذلك صلى الإنسان منفرد أو كذا، لها أحكام تتعلق بها. وقصد المصنف بهذا الباب بيان تلك الأحكام التي تخص صلاة الجماعة، شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. نعم، هذا بيان مشروعية صلاة الجماعة. الله سبحانه وتعالى شرع لنا صلاة الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وحذر من عدم حضور الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام في التحذير عن التخلف عن الجماعة أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فصلاة الجماعة مهمة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام فضلها بقوله تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد ب27 درجة، فهذا كله من فضل صلاة الجماعة. وأيضا الله سبحانه وتعالى أمر بصلاة الجماعة حتى في وقت السفر وحتى في وقت الخوف وفي حالة القتال، لأن الله يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لنصلوا فليصلوا معكم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم إلى آخر الآية. تبين صلاة الجماعة في حالة الحرب والعدو أمامهم ينظرهم ويخشون أن يميل عليهم مثل ما ذكر القرآن، ولذلك ما عذرهم الله عن صلاة الجماعة في هذه الحالة. هذا يدل على تأكد الجماعة، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة، فمنهم من قال هي سنة، ومنهم من قال هي واجبة، ومنهم من قال هي شرط لصحة الصلاة، مثل ما يشترط للصلاة الطهارة والوقت واستكمال القبلة، تكون من جملة الشروط إذا لم يكن له عذر. وإذا صلاها منفردا وهو قادر على الجماعة ولم يكن هناك ما يمنعه من ذلك فإن لا تصح صلاته عند بعضهم. ولذلك قال صاحب المفردات في كل فرض تجب الجماعة، وقال باشتراطها جماعة، قال باشتراطها جماعة من العلماء رحمهم الله. ولكن الصحيح أنها تجب وجوب، وأن من تأخر عن صلاة الجماعة يأثم وإن كانت صلاته تصح، ولكنه آثم وفوت على نفسه أجر عظيم، فاته 27 درجة في الفضيلة، وكذلك أيضا يلحقه الإثم بالتأخر عنها. ومما يؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة رضوان الله عليهم وكان رجلا أعمى، فقال يا رسول الله إن المدينة ذات هوام وإني رجل أعمى وليس لي قائد يلايمني، يقول ما كل وقت يصير عندي قائد يمسكني جبل المسجد، فهل تجد لي رخصة يا رسول الله؟ قال نعم، صلي في بيتك. فلما انصرف دعا وقال له هل تسمع النداء؟ أي تسمع الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة، مدام تسمع الأذان يجب أن تحضر على أي حالة من الحالات. هذا يدل على وجوبها، وأن من تأخر عنها فإنه آثم. وأما من قال أنها سنة فهذا قول على كل حال قول مرجوح، والأدلة خلاف ذلك. فكيف الله سبحانه وتعالى يأمر بصلاة الجماعة في وقت القتال والصفوف في القتال ويأمرهم أن يصلوها جماعة وتكون سنة؟ وكيف أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها على أهلها الذين يتخلفون عن الصلاة؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قد هممت أن آمر بحطب ثم آمر برجل أن يؤم الناس ثم أنطلق معي بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في بيوت فأحرقها عليهم. وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. هذا كل هذا يدل على وجوبها، ولا ينبغي للمسلم أن يتأخر عنها. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل ما قال بعضهم قال صلي في البيت وصلي جماعة، قال لو تركتم الصلاة في المساجد لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فكل هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم والاهتمام بها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها ولم يكن يتخلف عنها أبدا، بل إذا كان مريض لا يستطيع فهو معذور، وإذا أحس من نفسه خفة يأتي، كما في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم أتى إليه وخرج من بيته وهو متكئ على علي بن أبي طالب وعلى العباس رضي الله عنه متكئ عليهم حتى وصل للصف وصلى معهم صلى الله عليه وسلم، وهو مريض ما يحمل نفسه ما يستطيع يمشي، اعتمد على جانب هذا وعلى جانب ذلك ما وصلوه محل الصف، مع أن بيته قريب عليه الصلاة والسلام المسجد بابه، لكن ما يستطيع لمرضه فصلى عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا صلاة الجماعة إلا منافق، ولقد كان الرجل يؤتى به إلى الصلاة يهادى بين رجلين حتى يدخل في الصف. فهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم به. ثم أيضا إن صلاة الجماعة فيها فوائد عظيمة، منها ما قال صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا توضأ في بيته سمع الأذان أو قبل الأذان وتوضأ وخرج للصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، فإن كل خطوة يخطوها يكتب له بها حسنة، والخطبة الثانية يرفع له بها درجة حتى يصل المسجد. هذا فضل عظيم، كيف الإنسان يفوته على نفسه. ثم أنه إذا وصل المسجد وصلى ما تيسر له، صلى ركعتين وجلس ينتظر الصلاة، فإنه في صلاة يكتب له أجر المصلي ولو كان جالسا. ثم أيضا له من الفضل أن الملائكة تستغفر له ما دام في مصلى، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذه أمور ما ينبغي للمسلم فوت على نفسه، وهذه ما تحصل إلا بحضور صلاة الجماعة. أما أصل فرضية صلاة الجماعة، لما فرضت الجماعة ولما شرعت الجماعة؟ شرعت من أجل مصلحة المسلمين، وهي من محاسن الإسلام، لأنها شرعت من أجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. فإذا كان أهل المحلة يجتمعون في المسجد في اليوم 5 مرات يتعرف بعضهم على بعض ويسلم بعضهم على بعض وتزول الوحشة فيما بينهم وتتقارب القلوب ويحصل بينهم التئام ويحصل بينهم محبة ويحصل بينهم اجتماع، إذا اجتمعت الأبدان في الغالب اجتمعت القلوب. فهذا من محاسن هذا الدين، من محاسن دين الإسلام صلاة الجماعة ومشروعية صلاة الجماعة للتواصل وعدم التقاطع. لأنهم لو ما يجتمعون بهذا المسجد ما يشوف بعضهم بعض حصل التقاطع وحصل النفور من بعضهم، لكن هذا يجمعهم. وكذلك أيضا فيها مصالح أخرى، يتعرف بعضهم على بعض. أنت مثلا تعهد جارك أنه يجي ويصلي، فإذا فقدته يوم ولا يومين سألت عنه، ربما يقال لك أنه سافر فتدعيه أن الله يحفظه، ربما يكون مريض فتروح تزوره، ربما يكون في أمر من الأمور وتروح وتساعده إذا استطعت تزوره، أو إن كان توفي تتبع جنازته. ماذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فهذا من فوائد أيضا. ثم يتفقد بعضهم أيضا بعض، ربما أنه يرى إنسان في حاجة، يرى فقير ربما، ثم أيضا الغريب إذا جاء مثلا ما عنده شيء ولا يستطيع أن يسكن، يقصد المسجد، فإذا جاء المسجد هذا الغريب والجماعة جاءوا يشوفون هذا غريب، ثم أيضا يحطون من بالهم هذا مثلا يذهب معه البيت ويقوم بما يجب له من ضيافة وكذا وكذا، كل هذا من محاسن هذا الدين الإسلامي. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأشياء التي كان النبي يحرص عليها ويحث عليها ويأمر أصحابه بها، وليسلم أيضا من الإثم بترك صلاة الجماعة، وليحصل على الأجر العظيم 27 درجة فضيلة على صلاة المنفرد. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي، وهذا من فوائد صلاة الجماعة. تلزم الرجال الأحرار القادرين. لأن هذا من حكمة الله أن صلاة الجماعة خصصت للناس المعينين لأوصاف معينة، ما هي على كل أحد. النساء ليست من أهل الجماعة، النساء ما تخرج من بيوتها إلى الجماعة وتصلي، لكنها لو خرجت فلا بأس. النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن ثقيلات، يعني يخرجن غير متزينات وغير متطيبات يجوز، أما إن تطيبت يجب منعها من الخروج، أو تجملت ولبس ملابس زينة فيتمنع ولو قالت بي المسجد ما تمكن الخروج إلى المسجد. لذلك النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات وغير متجملات، فهذا نفهمنا أنها قصدت الخير، لكن إذا ظهرت متطيبة ولبس ثلاثة بزيانة يشك فيها، فهذا تمنع من الخروج إلى المسجد. وكذلك أيضا الذي لم يبلغ من الصبيان هذا ما يجب عليهم الجماعة، لأنه ما إلى الآن ما وجب عليهم شيء، فهي شرعت على الرجال العبيد. كذلك الإنسان المملوك، المملوك مشغول بعمل سيده ويكلف سيده بشيء يجب عليه يمتثله، فهذا معذور أيضا. فلذلك تجب صلاة الجماعة على الرجال الأحرار، فكلمة الرجال يعني من بلغ، البالغ هذا يسمى رجل، والحر لئلا يكون رقيق ما يتصرف بنفسه يتصرف بغيره، والنساء كذلك لأن المرأة ليست من أمر الجماعة، إلا أنه يجوز أن تحضر جواز، لكنه لا يجب عليها ولا يستحب له إذا خرجت على غير الصفة التي بينها صلى الله عليه وسلم. تلزم الرجال الأحرار القادرين. والقادرين المعذور في مرض في سفر، هذا معذور عن الجماعة، هذا ما عليه، إذا سافر وحده صلي وحده، إذا كان مريض ما يستطيع الوصول فهو معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. ولو سفرا في شدة، نعم، يعني تجب الجماعة ولو كانوا مسافرين، ولو سفرا، إذا كان الجماعة سافروا يجب عليهم صلوا الجماعة، ولو كانوا في السفر وصلونها جماعة. ولكن الله سبحانه وتعالى من سهولة الإسلام ومن محاسنه أن الله سبحانه وتعالى بالسفر أمرهم أن يصلي ركعتين بدل الأربع، فيقصر الصلاة، لكن لا بد أن يصلوها جماعة إذا كانوا متواجدين. في شدة خوف للصلوات الخمس. نعم، يعني أن الجماعة تجب في الحضر وفي السفر حتى وقت الخوف يصلون جماعة، ولذلك كان الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يصلي بهم صلاة الخوف والعدو أمامهم، وبين النبي لنا صلاة الخوف بطرق شتى، ورد فيها 6 صفات أو 7 صفات، لأنه على حسب العدو، ثم يكون العدو جهة القبلة فهذا له شأن، أو يكون العدو خلفهم إذا صلوا على غير جهة القبلة هذا له شأن، ولذلك كله للمحافظة على المسلم وللقيام بصلاة الجماعة، فلها صفات على حسب حالة العدو. نعم. المؤدات وجوب عين. المؤدات الصلوات الخمس التي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه المفروضات الصلوات الخمس المؤدات، وقولها المؤدات يعني التي تصلى في وقتها، لكن أنت صرت مثلا فاتك صلاة العصر والناس تصلوا ما تنتظر جماعة، صلى لأنها عبارة عن قضاء، صارت قد صلت لها أو من صلاة الظهر ولا انتبهت لها بعد العصر فأنت تصليها ما تنتظر بها جماعة. نعم. لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية، فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى. نعم، إذا كان في حالة الخوف والله أمر بها والنبي فعل ذلك ففي غير الخوف من باب أولى في السفر أو غيره في الحضر. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هم يعني يقول لو يعلمون ما فيهما من الأجر العظيم، كان الواحد يخرج من بيته للصلاة لو يحبو، يعني لو روح يمشي على كبو حتى يصل على المسجد. نعم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لا شرط، أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة. نعم، ليست شرطا، وإن قال به بعض العلماء، أن بعض العلماء يقول أنها شرط، أن القادر على صلاة الجماعة لو صلىها وحده ما صحت، فهو يقول لا، الصحيح أنها ليست بشرط ولكنها واجبة، ويأثم من تخلف عن الجماعة ولكن صلاته مقبولة إلا أنه يأثم. نعم. فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل، وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة. نعم، صلاته مقبولة فيها فضل، لأن النبي قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة، في رواية 25 درجة، تبين أن صلاة فيها فضل يعني مقبولة، لكن صلاة الجماعة 27 درجة. نعم. وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه، وتنعقد باثنين أو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد. لا، في غير جمعة وعيد. نعم، بين صلاة الجماعة، وتحصل فضيلة الجماعة التي هي فضيلة 27 درجة تحصل باثنين، إذا صلوا اثنين أدركوا فضيلة الجماعة، حتى ولو كان أحدهما قل أو كان أحدهما امرأة فإنه يحصل له فضل الجماعة ويحصل له هذه الفضيلة، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة أقلها اثنان، ولو كان رجل ومملوك، حر ومملوك، أو كان رجل وامرأة. نعم. لا بصبي في فرض. نعم، فلا في صبي، لأن الصبي ما وجب عليه شيء. نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفعلها في المسجد هو السنة. نعم، يعني لو صلىها في بيته تحصل فضيلة الجماعة، ولكنه هذا إذا حصل له شيء في النادر، مثلا ربما يصير عنده ضيوف او كذا او يشتغل، ثم اذا خرج الى المسجد ولا الناس تصلوا ارجع الى بيتك واجمع عيالك وصل انت وياهم جماعه، لا تترك صلاه الجماعه. لكن لا يجوز انك تتخذها دواما تصلي جماعه انت وعيالك وتتركون المسجد، لا، هذا خلاف السنه. وهذا مثل ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته وتركتم المسجد لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. لكن الإنسان قد مثلا يجيه ما يشغله مثلا وتفوت صلاة الجماعة، فالأفضل إنك ما تفوت الجماعة عليك، إنك تشوف اللي يتيسر معك وتصلي معه في بيتك وتصلي معهم أو في المسجد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، بعد ما صلوا في المسجد عليه الصلاة والسلام، دخل رجل فاتته الصلاة، فلما جاء يصلي وحده قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه، حصلت له فضيلة الجماعة لأنه فاتته صلاة الجماعة من غير يعني قصد. فالنبي قال تصدق عليه واحد، فإذا صلى معه واحد صاروا اثنين، حصلوا فضيلة الجماعة وصار له فضل 27 درجة. فصلاة في البيت إذا ما يمكن صلاة في المسجد، أما اللي يمكن صلاة في المسجد لا، ما يجوز يستمر على الصلاة في بيته ويترك صلاة الجماعة في المسجد. نعم. وفعلها في المسجد هو السنة، وتسن لنساء منفردات عن رجال، ويكره لحسناء حضورها مع الرجال. نعم، النساء يجوز أن يصلين جماعة، يعني جواز. لو مثلا اجتمعت النساء في البيت وصلت بهم امرأة فلا بأس بذلك، لكنه ما هو بلازمهم، ما يلزمهم. لكن لو صلى الجماعة ربما يكون أحسن، لكن ما هو بلازم مثل الرجال. ولو ذهبت مثلا امرأتان للمسجد وصلوا مع جماعة في المسجد فهذا طيب، لكن يكره للشابة الجميلة أن تخرج للمسجد، لأنه هذا سبب فتنة لها وفتنة لغيرها، فلا ينبغي، فالأولى عدم الذهاب إلى المسجد. نعم. ويباح لغيرها. نعم، يباح لغيرها، يباح للمرأة أن تخرج وتصلي في المسجد، لكن إذا أمنت الفتنة وإذا التزمت بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وليخرجن تثيلات، يخرجن غير متطيبات وغير متجملات. نعم. ومجالس الوعظ كذلك وأولى. نعم، كذلك مجالس الوعظ والتذكير لو أن امرأة حضرت فلا بأس، لكن بالشروط: غير متطيبة وغير متجملة، وتبتعد أيضا عن الرجال، ما تلتصق لهم ولا. فهذا إذا كانت على جانب ولم تتطيب فهو كذلك أيضا يجوز له حضور مجالس الذكر والمواعظ. نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر، أي موضع المخافة، في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. نعم، يعني مثلا أهل الثغر، الثغور هي التي منافذ العدو على البلاد، إذا كان في ناس مجتمعين لحفظ البلاد في أطراف البلاد، فالأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد ولا يكون يتفرقون كل جماعة في مسجد، لأنه إذا كانوا في مسجد واحد أهيب لهم وأقوى لهم، فالأفضل أن يكونوا في مسجد واحد. والثغور هي منافذ البلاد التي يخشى من تسلل الأعداء منها، فالأفضل أن يصلوا في مسجد واحد. نعم. والأفضل لغيرهم، أي غير أهل الثغر، الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. نعم، وأما غيرهم فالأفضل أنه يحرص على المسجد الذي هو إذا جاء وحضره أقيمت الجماعة في المسجد، وإن كان لو ما جاءوا مثلا ما جو الناس للمسجد، ربما يكون المسجد معمور قرب مثلا مكان قربه ناس، لكن إذا جاء شخص معروف ربما أنه يكون معه جماعة إذا صلى يجتمعون الناس بهذا المسجد ويصلون جماعة ولا يهجر، فكونه يصلي فيه أفضل من أنه يذهب إلى مسجد آخر ولو كان أقدم ولو كان أكثر جماعة، لأنه إذا صلى بهذا المسجد تقام الجماعة فيه ويحضره الناس ولا يهجر هذا المسجد، وإن كان لا إلى من يتركه وراح يصلي في مسجد آخر ما جاء أحد للمسجد، فهذا لا، الأولى أن يصلي في هذا المسجد الذي بوجودك أنت يعني الشخص الذي جئت معه والناس أفضل لك من المسجد الثاني ولو أنه أكثر جماعة. لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. ثم ما كان أكثر جماعة ثم ما كان أكثر جماعة الأفضل أنك تصلي في المسجد الذي قد يهجر إلى ما جيت أنت فيه، فأنت تحافظ عليه من أجل تستمر صلاة الجماعة في هذا المسجد، فيكون بسببك حصلت عمارة هذا المسجد بالطاعة. وإذا ما أمكن هذا فالأفضل الأكثر جماعة، أنك تقصد المسجد الأكثر جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاة وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. كل ما كان أكثر جماعة المسجد فهو أفضل. وكذلك المسجد القديم الذي آثار الطاعة فيه قديمة، كذلك أيضا ويسمونه المسجد العتيق أي القديم، فهذا يكون أفضل من الجديد. ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما. نعم، هذا الدليل واضح عليه، ذكره في المبدع وغير رحمهم الله، لكن الشاهد عليه قوله عليه الصلاة والسلام، والدليل عليه صلاة الرجل مع الرجل كأزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق، لأن المسجد العتيق أي المسجد الأقدم، هذا أفضل لأن العبادة فيه أقدم، فما كان أقدم فهو أفضل. لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع والمنتهى، وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كانا حديثين أو قديمين. نعم، إذا تساوى المسجدان صارا سوا في الأقدمية وسوى في كثرة الجماعة، فالأفضل أن تصلي بالأبعد لأجل كثرة الخطى، لأن كل خطوة تخطوها يكتب لك بها حسنة وترفع بها درجة، فما كان أكثر خطى يكون أفضل، فهذا أفضل إذا لم يكن فيه مشقة عليك. نعم، اختلف في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، ويحرم أن يؤم في مسجد. نعم، ربما بعض الناس يقول والله المسجد هذا جارنا هذا يصيف يفوت له نصف ساعة ولا كذا، أنا بيصلي وحدي من أول، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ثم ربما أنه يصلي منفرد طلبا لهذه الفضيلة ويترك الجماعة. لا، الجماعة أفضل وإن تأخر، فصلاة الجماعة اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام تفضل صلاة الجماعة على صلاة النبي ب27 درجة أفضل من كونك تصلي في أول الوقت، إلا إذا كنت في أول وقت تبي تصلي مع جماعة فنعم هذا يحصل لك، لكن تصلي وحدك انتظارا لأنك تقول بيصلي في أول وقت وتترك الجماعة لا، هذا ما ينبغي. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، إذا كان المسجد له إمام راتب فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه ويصلي بالناس إلا بإذنه، أو يتأخر كثيرا تأخرا كثير فلا بأس أن يصلي أحد، لكن كونه مثلا إنسان ربما أنه يجي يصل مشغول هم يقول للمؤذن أقم وصلي لهم ما يجوز ولا تصح صلاتهم، ما يجوز أن يصلى في هذا المسجد وله إمام الراتب إلا الإمام نفسه أو من يأذن له الإمام أو يتأخر تأخرا كثيرا، فلا بأس في مثل هذا أن الجماعة يصلي أحدهم إذا تأخر كثيرا. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها. نعم، الإمام الراتب هو حقه الإمام، ولا يجوز أحد يختات عليه مثل صاحب البيت. لو مثلا صار إنسان مثلا استضافوا ناس في بيته وصلوا في البيت جماعة، لا يجوز أن أحدهم يأمهم، اللي يأمهم صاحب البيت، إلا إن أذن صاحب البيت لأحدهم أن يصلي بهم فلا بأس، لأنه صاحب البيت أحق بإمامه، كما أنه ما يجلس أحد على تكريمته إلا بإذنه يجلس هنا، فصاحب البيت له الحكم وله الفوارة، لا يعمل أحد في بيته شيء إلا بإذنه. نعم، كذلك الإمام في المسجد، الإمام الراتب في المسجد ما يجلس أحد يتقدم عليه إلا إذا أذن له. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، ومع الإذن هو نائب عنه. قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح، وجزم به في المنتهى، وقدم في الرعاية تصح. ونحن فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول له مثلا وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه. نعم، إذا تأخر تأخرا زائد عن العادة فلا بأس أن يأمهم أحدهم، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى قوم ليصلح بينهم وتأخر عن الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر وقال النبي تأخر صلي على بكر، ثم تلوم أبو بكر وانتظروا، فلما رأوا أن النبي تأخر صلى بهم أبو بكر رضي الله عنه، وجاء النبي وأدرك بعد الصلاة معهم، ثم إن النبي قال أحسنت لأبي بكر رضي الله عنه. ومرة كذلك كان النبي أيضا مشغول في قوم آخرين وتأخر عن الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكل هذه أقرها النبي لكنه تأخر عنه، فإذا تأخر لا بأس. لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنتم. ويراجع ويراسل إن غاب عن يعني مثلا أن الإمام لو تأخر عن الجماعة وبيته قريب، جماعة يعرفون بيته قريب، يراسل أي يرسل لشخص يطق عليه بيته يقول تأخر تعصل بالناس، هذا ما ينبغي واحد يصلي، يروح واحد من الجماعة ويطق عليه بيته وخليه يجي يصلي بالناس، فإن مثلا أمرهم بالصلاة أو كذا أو ما وجدوا في بيته يصلي أحد. ولذلك قال المصنف رحمه الله ويراسلوا أي يبعث له يرسل له شخص ويراسل إلى بيته إذا كان بيته قريب. نعم. ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا. نعم، أو ظن إذا كان بعض الأئمة يكون مثلا ربما أنه يقول لجماعته أنا إذا تأخرت كذا وكذا، إذا تأخرت 3 دقائق أو 5 دقائق وأنا ما جيت بصلوا، فإذا كان هذا نعم، إذا جاء وقت اللي حدد لهم يصلون ولا يحتاج مراسلة ولا مراجعة ولا شيء، إذا حدد لهم إذا أذن لهم. نعم. ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد. نعم، إذا مثلا إنسان صلى في جماعة المسلمين في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ودخل، ربما الإنسان يصله لازم شخص في هذا المسجد يصلي في المسجد ثم يذهب إلى المسجد الثاني يبيل شخص فيه ويدخل والصلاة ما أقيمت، فإذا دخل وأقيمت الصلاة فهو يدخل ويصلي معهم وتكون له هذه الصلاة نافلة، ولا ينبغي أن يترك الصلاة معهم بل يصلي معهم ويكون له نافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان في منى عليه الصلاة والسلام وصلى الفجر فلما سلم رأى رجلين جالسين فقال لهما النبي ما لك لم تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال لا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصلوا معهم، فأمرهم النبي بالصلاة وتكون لهم نافلة ولهم بذلك أجر. سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهين ولم يقصد الإعادة. نعم، لكن لا يتعمد يصلي بهذا المسجد ثم يروح يصلي بالمسجد الثاني صلاة ثانية، هذا ما هو مشروع، لكن إذا جاني غرض من الأغراض صدفة فهو يصلي معهم، لكن كونه يتعمد يصلي مع هذا الإمام ويعرف أنك تأخر ثم يروح يصلي معه لا، هذا غير مشروع، لكن إذا جاء من باب الصدفة فيصلي معهم. ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره، لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي، رواه أحمد ومسلم. نعم، هكذا إذا دخلت المسجد وأنت صليت الفرض فصل مع هؤلاء وتكون صلاتك نافلة لك. نعم. إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده لأن المعادة تطوع، والتطوع لا يكون بوتر. هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله يستثنون المغرب، والصحيح ما فيه استثناء، لا مغرب ولا فجر. إذا أدركت جماعة ولو أن صليت تدخل معهم، هذا هو الصحيح، لأن النبي ما استثنى شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. نعم، ما تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب، يعني مثلا لو أنك في هذا المسجد وصليت صلوا الجماعة ثم دخل اثنين أو ثلاثة فاتتهم الجماعة، فيستحب أن يصلوا جماعة، وإن كان بعض العلماء كره قال لا ما يصلى، إذا دخلوا والناس صلوا ما يصلوا جماعة، يذهبون يصلون مكان آخر، لأنه هذا في افتيات على الإمام، ولأن هذا يسبب إلى أن الناس يتأخرون ينصلون، هم الذين يتأخرون ينصلون. لا، لكن الصحيح أنه لا بأس، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من صلاته ودخل رجل فاتته الصلاة، فقال النبي من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر وصلى معه وهم تصلوا، فهذا دليل على أنه لا بأس بذلك. إذا فاتته الصلاة ودخل المسجد وجد شخص آخر ما صلى فيصلون جماعة، ولا بأس بذلك. نعم. وكره قصد مسجد للإعادة. نعم، يكره أن يقصد مسجد من أجل عيد الصلاة. نعم. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. نعم، في غير مسجد مكة، والصحيح أنه لا فرق في مساجد أو مسجد مكة والمدينة، لكن لما كان مسجد مكة على شهرته وكذلك مسجد المدينة وأن الناس يقصدونه، بعض العلماء قال ما ينبغي أن تعاد، اللي تفوته الصلاة في الحرم ما يصلون جماعة في حرم مكة أو حرم المدينة، لكن الصحيح الجواز، إنه كأي مسجد سواء الحرم المكي أو حرم المدينة أو أي مسجد من المساجد، إذا دخل وقد صلوا الجماعة ووجدت جماعة افصل معهم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ولا فيهما لعذر، وتكره فيهما لغير عذر. نعم، تكره كراهة لغير عذر، والصحيح أنه ليس فيه كراهة إذا فاتك الصلاة من غير قصد، لكن إن كانك تتعمد تسمع أذان وتتأخر لما يصلون الناس ثم تجي أنت واثنين ثلاثة وتصلون، هذا ما ينبغي، هذا ترك لجماعة المسلمين. نعم. لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. نعم. طيب، هذا سائل يقول إن بعض الشباب الملتزمين إما ينتسبون للدعوة الإسلامية يرفعون ثيابهم حتى تكاد تظهر ركبتهم، وبعضهم إن كان عليه سروال طويل نزل كثيرا عن مستوى ثوبه. والسؤال، ما هو توجيهكم الكريم حسب علمكم زادكم الله علما وتوفيقا للإخوة الكرام، وخصوصا في فهم التطبيق لهذه المسألة، وقد كره العلماء الشهرة من الثياب ونحوها، أرجو التوضيح أدام الله بقاؤكم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إزاره إلى منتصف ساقيه، ولكنه صلى الله عليه وسلم رخص إلى الكعبين. الكعبين هي هذه اللي في أسفل الساق. أما من يزيد يرفع ثوبه عن منصف الساق، لا، هذا مكروه، وربما دخل في الغلو، فلا ينبغي للإنسان، بل يكون من النصف ويزيد عن النصف شوي، يعني النهاية نصف الساق. أما مثل ما يعمل بعض الأخوان جزاهم الله خير، ربما أنه حرص منهم على سنة، وربما أنه يحتاط ويرفع ثوبه أكثر من نصف الساق، فهذا يكون من الغلو ولا ينبغي، والنبي نهى عن الغلو، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين بين الجافي والغالي. فكر بعض الناس مثلا ربما انه يرفع ازبد من منتصف الساق، لا، هذا ما ينبغي، بل منتصف الساق وابيح لك الى العظم. المهم لا يتعب، لا الثوب او السروال لا يغطي الكعبين، فاذا ظهر الكعبان فهذا يكفيك، وان رفعته الى منتصف الساق فهو افضل، لكن لا يزيد، فانك اذا زدت على هذا فقد خالفت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: أنا متزوج من امرأة وقد طلبت مني الشهرة، مثل ما ذكر الأخ السائل. الشهرة ما ينبغي إن الإنسان يتعمد أن يشتهر بين الناس بشيء، لأن النبي نهى عن الشهرة. والشهرة قد تكون مثلا في حسن اللباس، وقد تكون مثلا بعكس ذلك، يلبس اللباس مثلا الذي ما هو حسن ويورى له يعمل هذا تواضع أو زهد أو ورع، هذا من الشهرة المنهي عنها أيضا. المأمورين بالوسط، ما يلبس الإنسان ثوب الشهرة في الجمال ولا عكسه، ثوب الشهرة عكس الجمال. خير الأمور الوسط، وينبغي للمسلم أن يكون ما يلفت أنظار الناس إليه، لأن المراد بالشهرة الشيء اللي تشتهر به بين الناس وتكون عرضه الكلام الناس، ويشيرون لك الناس بالأصابع: شوفوا شوفوا فلان، شوفوا فلان وش لابس، شوف ثوب فلان، شوف ثوب هذا، وشوف هذا. الشهرة يشتهر بين الناس ويشار إليه بالأصابع. ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذه الأمور كلها، ما يجعل للناس عليه سبيل في الكلام. رحم الله امرؤا كف الغيبة عن نفسه. بعض الناس الله يهديهم ربما انه يتعمد فعل بعض الاشياء، هذا ما يجوز بالتعمد. واذا كان ما هو بالتعمد فينبغي له يلاحظ هذا الشيء. ابو بكر رضي الله عنه كان مثل ما لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اسفل الكعبين في النار اسفل من الكعبين، اما حد الكعب على حد الكعبين او فوقه لا باس به. فقال ابو بكر: يا رسول الله، ان ازارا يسترخي الا ان اتعاهده. يعني ابو بكر رضي الله عنه يلبس ازاره، وربما انه مع المشي والتحرك وكذا ينزل حتى انه يصل الكعبين او يغطي الكعبين او ينزل اكثر من هذا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انك لست ممن يفعله لذلك. يعني ما فعلته من اجل الرياوة، لأن النبي يقول: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، قال الرسول: والله يا رسول، أنا أحيانا ينجر. قال: أنت ما تفعل ذلك، هذا شيء غصبا عليك، لأنه قال: إلا أن أتعاهده، إلا أن أحط بالي له، كل ما نزل رفعته. فقال النبي: إنك لست ممن. فالثوب ينبغي للإنسان أنه يصير ما بين نصف الساق إلى الكعب، أما يرتفع عن نصف الساق بحيث أنه ربما أنه لو ركع ظهرت ركبته أو كذا، أو لو سجد ربما تبدو عورته، هذا ما ينبغي. نعم. هذا سائل يقول: زوجتي طلبت مني الطلاق عدة مرات، ولي منها 5 من الأولاد، وتمتنع أحيانا عن نفسها، وهي تعيبني في عيب خلقي، وأرجو من سماحتكم ماذا أعمل الآن؟ تعيبها عيب خلقي ولا خلقي؟ كانوا خلقي مع حق إنسان، وخلقي الأمر بيد الله، الخلقي ما بدي يقيل الإنسان، لكن كان خلقه معيب، بمعنى أنه سيء الخلق، أو تعيب في دينه، أو تعيب في صفة من صفاته، الصفات الخلقية. أما الخلقية اللي مخلوق بأنس، هذا ما في عيب، هذا أمر الله، ما بيد حيلة منه، ما نسمى يخلق نفسه، الله سبحانه وتعالى تبارك الله صار الخلقي. فالأخ إنسانه يقصد الخلق عيب فيه خلقه، فينبغي له أن يصبر ويكرمها بما يستطيع ويحسن خلقه معها، لأنه إذا حسن خلقه حسن الخلق يمسح كثير من العيوب، وكذلك أيضا كرمه يغطي كثير من العيوب. رأيت كل عيب والسخاء غطاؤه، إذا كان يغطي عنه عيوبه، وكذا كذا كذا كان حسن الخلق يغطي عنه عيوبه. أما الخلق فلا بد، لأن النبي يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فجمع بين الدين والخلق، إذا كان الإنسان خلقه سيء سباب شتام أقل شيء يثور، هذا خلقه ما هو طيب، قد لا تصبر عليه المرأة. فإن كان لا خلق طيب هذا فينبغي أنه يعاملها بحسنى ولا بد لنا. هذا سائل يقول: دخلنا المسجد والإمام في التشهد الأخير من الصلاة فجلسنا للتشهد معه، ثم بعد أن سلم الإمام دفعني واحد ممن كان معي ليصلي بهم جماعة، فصليت بهم صلاة الجماعة، فما حكم صلاتنا؟ نعم، ما فعلتم هذا هو السنة. نعم، ينبغي إذا مثلا لو دخلتم مع الإمام وأنتم فايتكم بعض الصلاة ثم قمتم تذرون، مثلا يتقدم واحد منكم يكمل بكم الصلاة، لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: إننا نأتي من مصر إلى جدة في الباخرة التي تأخذ 44 ساعة تقريبا، فهل نجمع الصلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء أم نقصر الصلاة فقط؟ أما القصر الصلاة فهذا سنة لا بد منه، ولا ينبغي ترك القصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أسفاره لا يصلي إلا ركعتين، حتى إن بعض العلماء يقول لو أن المسافر أتمم صلاته ما صحت، لأنها الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر، فبعض العلماء يقول لابد، فقصر الصلاة سنة ولا ينبغي ترك هذه السنة. أما الجامع بين الصلاتين فهذا أمر جائز وهذه رخصة، إن احتجت إلى الجامع فأنت تجمع بين الصلاتين في السفر لا بأس، وإن كانك ما احتجت فالأولى عدم الجمع، لكن عند الحاجة رخصة يجوز لك، لكن مثل اللي في الباخرة في الغالب أعتقد أن ما هناك موجب للجمع، لأنه في الباخرة مثل الناس اللي جالسين في محلهم، لكن نعم في غير الباخرة مثلا في سيارة ولا في طيارة تمشي وربما يروح يفوت عليك الوقت، هذا ينبغي تحرص على الجمع من أجل أنك تصلي الصلاتين في إحداهما، لكن في الباخرة مثل الناس اللي جالسين في بيت، فالأولى لك أنك تقصر الصلاة وتصلي كل صلاة في وقتها. فإن كان عليك مشقة إما لقلة الماء أو إذا كان مثلا إنها تهتز وتحرك وأنت في الصلاة قد يكثر معك دوخة أو شيء، فالأولى إنك تجمع ولا فهذا لا بأس. إذا المهم إذا احتجت للجمع لك الجمع، وإذا ما احتجت فعدم الجمع أولى. هذا سائل يقول: إن بعض المؤذنين لا يلتفتون عند الحيعلتين، ويعللون ذلك أن الالتفات في عصرنا الحاضر مع وجود مكبر الصوت يقلل من الصوت عند أذان عند أداء الأذان، ما توجيه سماحتكم؟ لا، الالتفات سنة، فهذه السنة ثبتت فلا ينبغي ترك السنة هذه، والالتفات يكون على حسب المستطاع، التفت ولا تبعد عن الميكروفون، لا بد أنك تأتي بشيء من الالتفات أخذا بالسنة، ولو ما بلغت في الالتفات بحيث أنك مثلا تبعد مثلا عن آخذة الميكروفون، أما تركها ما ينبغي. هذا السائل يقول: جاء قوم حجوا وعزموا على السفر وطافوا للوداع، فضاع بعض رفقتهم، فاضطروا للبحث عنهم حتى صباح اليوم الثاني، فعاد بعضهم طواف الوداع وبعضهم اكتفى بالطواف السابق، فما حكم فعلهم هذا؟ الذين أعادوا طواف الوداع أصابوا، والذين لم يعيدوه كثير من العلماء يعتبرون كأنهم ما وادعوا، لأن الوداع في آخر شيء، مثل ما يودع المسافر أهله يودعهم ويمشي، تودع هذا البيت وتمشي، فإذا جلست يوم بعد الوداع أو بت ليلة لا بد أنك تعيد الوداع. هذا سائل يقول: أحرمت للعمرة من الطائف ولم أنوي إلا بعد الميقات بكيلو متر، ثم ترددت هل أرجع إلى الميقات أم لا، ظنا مني أن المكان الذي نويت فيه صحيح، ما حكم عملي هذا؟ أحرم من الطائف يعني أحرم قصده أنه من الطائف اغتسل ولبس ملابس الإحرام، ولا أحرم إلا بعد ما تجاوز الميقات بكيلو، الميقات محدد والنبي حدده صلى الله عليه وسلم، فإن كنت مثلا وحدده بالنسبة للطائف بقرن المنازل، وقرن المنازل عبارة عن الوادي، والوادي هذا يبدأ من الهدأ من وادي محرم إلى السيء، هذا وادي، فإن كان أنك أحرمت قبل الوادي أو في نفس الوادي فإحرامك صحيح. فإن كان أنك أحرمت بعد ما تجاوزت الوادي، قطعت الوادي وطلعت منه، فأنت تجاوزت الميقات. وإن كان صحيح إحرامك لكن تجاوزت الميقات، ومن تجاوز الميقات يجب عليه دم كفارة لتجاوزه الميقات، والعمرة صحيحة. فالمراد مثلا أنت نصيت على السيل، السيل معروف، وادي محرم معروف تبعه بشيء يسير، وكذلك مع السيل واد واضح. إذا قطعت وله كبري الآن، إذا قطعت الكبري تجاوزت وطلعت، معناها أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام، ولا أحرمت إلا بعده كيلو، فإحرامك صحيح لكن يجب عليك شات، لأنك أحرمت بعد ما تجاوزت الميقات. ومن يحرم بعد تجاوز الميقات يجب عليه شات تذبح بمكة وتوزع على الفقراء والمساكين بمكة. هذا سائل يقول: ما حكم التحلل من الإحرام قبل الحلق أو التقصير؟ علما إنني نسيت ومباشرة بعد خلل الإحرام قصرت رأي. هذا فيه تفصيل، يمكن الإنسان كثير يحدث هذا، يجي الإنسان بعمره ويطوف ويسعى ثم ينسى التقصير ويلبس ملابسه. إن كان ما حصل منك إلا إنك لبست الملابس وتذكرت وقصرت فلا شيء عليك. وإن كان لا حصل منك شيء آخر، صاروا أهلك معك، ويوم أنك انتهيت من السعي وقعت أهلك ثم تذكرت التقصير، فهذا يجب عليك شات، لأنك وقعت أهلك قبل أن تنتهي من عمرتك، ويجب عليك كفارة أن تذبح شات وتوزعها على الفقراء والمساكين بمكة. فإن كان ما حصل منك وطء، إنما لبست ملابسك وأنت ناسي، فالناس ما يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. فالناس ما عليه، إلا إنه إذا تذكر فالأفضل في حقه أو يجب في حقه أن ينزع ملابسه اللي هو لبس ويلبس الإحرام مرة ثانية ثم يقصر من رأسه، فإذا قصر يخلع إحرامه يلبس ملابسه ولا شيء عليه إذا كان ناسي أو جاهلا. لكن حصل منه وطئ فعليه الكفارة وهي ذبح شاة، وما حصل منه وطئ فلا شيء علينا. هذا سائل يقول: إذا كان المأموم في صلاته ورأى أمامه فرجة يستطيع سدها، فهل فهل له أن يتحرك من مكانه ويسدها، أم أن ذلك لا يجوز؟ لا بأس، إذا كنت في الصف مثلا وصار بالصف الذي يليك فرجة لا بأس أن تتقدم وتدخل في الفرجة دي. لكن ما تفعل مثل ما يفعل بعض الناس، بعض الناس يكبر ويجد له فرجة ثم يمشي، يجد فرجة ثانية ويمشي، يمجد ثم تصير صلاته كلها مشي. لا، التقدم إذا حصل لك من صف إلى صف هذا شيء يسير لا بأس به، لكن كونك تستمر كل ما شفت تروح تمشي لك ثلاث صفوف أربع صفوف هذا يأثر بالصلاة، هذا ليس من جنس الصلاة المشي، لأن ربما إنه يأثر في بطلان الصلاة. لكن إذا كان قليل خطوتين ثلاث هذا تغتفر في مثل هذه الأمور. فالأولى للإنسان إذا وجد فرجة أمامه مشى إليها بالصف لكن ما يعود مرة ثانية، لا يمشي يتابع كل فرجة سنمشي بها، إلا إذا كان قبل الدخول في الصلاة فالأفضل أنه يحرص، إلا إن خشي تفوت تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام مهمة جدا وفضلها عظيم وأجرها عظيم، لا تفوت نفسك تكبيرة الإحرام علشان أنك بس تمشي بالصوف تروح تتقدم وربما أنك تكبيرة الإحرام ربما ينتصف الإمام بالفاتحة وأنت ما كبرت وتفوت على نفسك. تكبيرة الإحرام مهمة، تكبر تكبيرة الإحرام بالصف إذا شفت فرجه ومشيت خطوتين ثلاث لا بأس، وما زاد على هذا ما ينبغي، لأن المشي ما هو من جزء الصلاة هذا، والكثير منه يبطل الصلاة. هذا سائل يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم.